البيان الشرعي و المعالجة التربوية العلمية المنهجية لقلب المؤمن فيما يتعلق بهذا الباب. ومن ثم عنونه بقوله باب ما جاء فيه في التطير، أي باب ما جاء فيه من ما يتعلق فيه من حكم أدلة، وكذلك أيضا موقف المسلم مما يخطر بباله من ذلك. وعلاقته بما سبق واضحة، فإن الأمور السابقة من السحر والكهان وغيرها يدخل فيها وفي أدلتها باب التطير. وعلاقته أيضا بباب التوحيد ظاهرة جدا، فإن التطير من أمور الجاهلية، فهو نوع من الشرك والتعلق بالله بغير الله عز وجل، كما أنه ضعف في تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن ثم ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في سياقة هذه الأبواب أو تلك الأبواب. قوله ما جاء في التطير أي في أحكامه، بدءا من النهي عنه وانتهاء فيما يقوله العبد المؤمن فيما إذا خطر له شيء من ذلك. والتطير نسبة إلى الطير، نسبة إلى الطير، ولذلك يقال تطير تطيرا وطيرة هكذا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد يقال طيرة بكسر الطاء وإسكان الياء. والأصل فيه ما كان من أمر الجاهلية من التفاؤل أو التشاؤم بالطيور، هذا هو الأصل فيه، وهي التي تسمى بالسوانح والبوارح. فالسوانح ما جاء عن يمينك، والبوارح ما جاء عن شمالك. والسوانح هي التي يتفاعلون بها فيمغون فيما عزموا عليه، والبوارح يتشاءمون منها فيرجعون عما كانوا عازمين عليه من عمل أو سفر. ثم انتقل معنى التطير والطيرة إلى ما هو أعم من ذلك، من الطير والحيوان والإنسان والبلاد والبقاع والأزمان وغير ذلك كما سبقت الإشارة إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا آيتين، الآية الأولى في قصة موسى لما أصابهم ما أصابهم قالوا إنا تطيرنا بك ومن معك، قال الله تبارك وتعالى في ذلك ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله عن فرعون ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا هو سياق الآيات. فذكر الله عز وجل في هذه الآية عن فرعون وقومه أنهم إذا جاءتهم الحسنة وهي النعمة والخير والرخاء قالوا لنا هذا، هذه لنا ونحن نستحقها، وإذا أصابتهم سيئة وجد ومرض ونحو ذلك تطيروا بموسى ومن معه. وذلك في الزمن الذي كان موسى وأخوه هارون كانوا في مصر مع فرعون وقومه، مع فرعون وقومه، لأنكم تعلمون أن نبي الله موسى ولد في مصر وعاش في قصر فرعون، ثم بعد ذلك جرى له ما جرى من قتل الرجل، فذهب إلى مدين فعاش هناك مرحلة من حياته، ثم أرسله الله وأرسل معه أخاه هارون، فجاء إلى فرعون ومن معه رسولا ومكث عندهم، مكث عندهم سنين. في هذا الزمن الذي كان موسى ومن معه كانوا يعني بين أخذ ورد، وكان من ضمن ما جرى هو هذا الأمر الذي جاءت فيه هذه الآيات، وهو أنهم كانوا يتطيرون بموسى ومن معه من المؤمنين إذا أصابهم قحط أو سنة أو رجز أو عذاب أو مرض أو قتل أو نحو ذلك. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا مسألتان: المسألة الأولى في قوله إذا جاءتهم الحسنة وإن تصبهم سيئة، هذا فيه إشارة إلى أن الحسنة والسيئة تستخدم في كتاب الله عز وجل بمعنى النعمة والمصيبة، الحسنة النعمة والمصيبة السيئة المصيبة، وليس كما اشتهر عند كثير من الناس أن المقصود بالحسنة الطاعة وبالسيئة المعصية. نعم، في التعبير القرآني يرد هذا ويرد هذا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن تصبك حسنة تسؤ وإن تصبك سيئة يفرح بها. فالحسنة والسيئة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب في ذلك اسمه الحسنة والسيئة، ذكر فيه الكلام على الآيات الواردة، ومنها قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وتكلم عن مدلولها. وكان من التحقيق الذي ذكره وذكره المفسرون أيضا أن الحسنة والسيئة قد ترد بمعنى النعمة والخير ونحو ذلك، وفي مقابلها السيئة تكون بمعنى المصيبة. الأمر الثاني هو في قوله تبارك وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما المقصود بقوله طائرهم عند الله؟ هنا يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول هو العموم، طائرهم عند الله أي ما كتب لهم من خير أو من شر عند الله مكتوب مقدر، فيكون هنا الطائر بمعنى ما يصيب الإنسان مما يسره أو يسوءه، وأن هذا مكتوب. المعنى الثاني ولا يتعارض مع المعنى الأول، أن المقصود بقوله ألا إنما طائرهم عند الله أي شؤمهم وما يجري عليهم إنما هو عند الله عز وجل، كتبه عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. والمعنيان صحيحان، ليس بينهما تعارض. قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون، فهم جهال، الجهل الذي يقتضي التعقل والإيمان ورد الأمور إلى من يستحقها، وليس المقصود به أنهم جهلة الجهل التام، وهذا ينبغي أن ينتبه له. فإذا وصف الله عز وجل الكفار بأنهم لا يعلمون لا يفقهون لا يعقلون، فليس المقصود به أن يزول عنهم مناط التكليف بهذه الأشياء، لأن الجاهل لا يكلف، والذي لا يدري لا يكلف، والمجنون الذي لا يعقل لا يكلف. وإنما المقصود بنفي هذه الأشياء عن الكفار العلم الذي ينفع، الفقه الذي ينفع، العقل الذي يدل صاحبه إلى الإيمان. فإذا ما تصرف هذا الكافر بضد ذلك فهذا دليل على أنه لا يعلم ولا يفقه ولا يعقل. فالمنفي هنا هو ذلك العقل والعلم الذي يدل صاحبه إلى ما يفيده في آخرته ودنياه، كما هم ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا، هم يعلمون بمعنى أنهم يعني عيسى مرسل من الله ويعرفون الله، لكنهم عنادا وكفرا وتكذيبا يقولون إنا فطيرنا يتطيروا بموسى ومن معه. فرد الله عليهم أنهم لو كانوا يفقهون ويعقلون ويعلمون لردوا ذلك إلى رب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فموسى ومن معه ليس بيدهم من الأمر شيء، وإن الأمر كله. ولهذا أعقب هذه الآية بقوله تعالى في قصة القرية في سورة ياسين الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل لما دعوهم إلى الله عز وجل، قالوا إنا تطيرنا بهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معه. فأصحاب القرية أرسل إليهم رسل، والعلماء والمفسرون لهم قولان في هؤلاء الرسل، هل هم رسل من عند الله أو رسل للمسيح أو رسل للمسيح، على قولين: قول أن القرية هي أنطاكية، وأن الذين أرسلوا هم رسل رسول الله المسيح. فالمسيح عيسى أرسل إليهم هؤلاء الرسل وخاطبوهم بذلك الخطاب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة ياسين. القول الثاني أن هذه القرية أرسل إليها رسل من عند الله، قالوا وسياق الآيات يدل على ذلك، وهذا هو الراجح، أن سياق الآيات يدل على ذلك. يعني لو تأملت وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، بعدين ما أنتم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هذا الخطاب لا يكون لمن لرسلي أو لمندوبي عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون، وإنما هو خطاب دال على أن هؤلاء رسل من عند الله. ومعلوم أن أنبياء بني إسرائيل كانوا كثيرين كثيرين جدا، فريقا يعني قتلوا فريقا و يعني كذبوا فريقا كما أخبر الله عز وجل عن حال بني إسرائيل. فالصواب أن رسل القرية هم رسل أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما فعزز الله الاثنين برسول ثالث. فكان مما جرى لهم ما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تطيروا وهددوه لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما معنى معكم وما معنى طائركم؟ طائركم أي حظكم ونصيبكم مما قد يصيبكم من نعمة وخير ورخاء أو سيئة وبلاء ومرض ومصيبة ونحو ذلك. طائركم أي حظكم، وما كتب الله معكم أي أنه ملازم لكم، ومعنى قوله معكم ملازم لكم بسبب أفعالكم وكفركم وليس بسببنا نحن، هكذا يقول رسول الله، ليس بسببنا. ما علاقة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما قدره الله عز وجل عليهم؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: معكم أئن ذكرتم، هذه أجل أننا ذكرناكم ودعوناكم إلى الإيمان، قلتم هذه المقالة ونسبتم إلينا هذا الأمر، والأمر إنما هو بسببكم والمقدر لذلك هو الله سبحانه وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون. ولهذا قالوا طائركم معكم، طائركم حظكم معكم من خير أو شر. ويجوز أن يكون المعنى كما في الخلاف الآية الأولى: تطيركم وشؤمكم بنا معكم ملازم لكم بسبب ذنوب، أي إذا نسبتم إلينا الشؤم وأن ما أصابكم هو بسبب، نقول لا بل هو بسببكم أنتم. وهذا هو الذي دل عليه سياق الآية لقوله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طيب، لاحظوا معي هنا، نحب أن نقف يعني مع الآيتين وقفتان علميتان. إحداهما ما الفرق بين الآيتين؟ الأولى طائركم عند الله، والثانية طائركم معه، هل بينهما تعارض؟ قد يقول قائل نعم، لأن الأولى نسب في قصة موسى ألا إنما طائرهم عند الله، وفي الثانية قالوا طائركم معه، فهل بينهما تعارض؟ نقول ظاهرا قد يقول الإنسان إن بينهما تعارضا، لكن الصحيح لا، لأنه يمكن الجمع بين السياقتين، وأن المقصود طائركم عند الله أي الله هو مقدر الأقدار وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، فكل ما يصيبكم فهو بتقديره، وهذا منطبق على قصة موسى وعلى قصة أصحاب القرية، كلها الطائر عند الله. وقوله في قصة أصحاب القرية طائركم معكم أي بسبب ذنوبكم وتطيركم وشؤمكم ونحسكم يرجع إليكم منطبق عليهم، وكذلك أيضا منطبق على قوم فرعون، على فرعون وقومه. فلاحظوا معي أن الآيتين كل منهما دلت على معنى تستلزمه الآية الأخرى، ماشي هذا ولا؟ فالآية الأولى قال فيها طائركم عند الله، وطائركم عند الله من لوازمه أن ما يصيبكم من شر فهو بسببكم، وتطيركم وتشاؤمكم يرجع إليه. والآية الثانية طائركم معكم أي بسببكم وشؤمكم يرجع إليكم، وفي نفس اللحظة نقول وإن كان الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله فطائركم عنده. فصارت كل واحدة من الآيتين دلت على معنى جميل ودقيق جدا أفادته، والآية الأخرى دلت على معنى لازم له، وبهذا تتوافق الآيتان في هذا المعنى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية وهي مهمة جدا في موضوع الباب، ألا وهي قوم فرعون وهذا في عهد موسى، وأصحاب القرية وهذا في عهد بني إسرائيل، يدل على أن التطير كان موجودا في الأمم السالفة والسابقة، وليس هو من اختراعات الجاهلية كما قد يقول بعض من يؤرخ لتاريخ الشرك والكفر والأصنام وغير ذلك في الجاهلية. نعم كان موجودا في الجاهلية وكان مشهورا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء من ذلك مما هو معروف، لكن هذه الآيات دلت على أنه قبل عهد الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في الأمم السابقة كان عندهم هذا المرض ألا وهو التشاؤم والتطير، فنفاه الله عز وجل، فدل هذا على أن التطير والتشاؤم من الأمور التي تلازم الإنسان ويدخل معها الشيطان على كافة الأمم، فيحتاج فيها المسلم إلى أن يعرف حقيقة الإيمان والتوحيد ومن هو مقدر الأقدار، ويستفيد من الأدلة في كتاب الله وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن هذه الآفة الخطيرة ألا وهي التطير بجميع أشكاله، كما قلنا ليس فقط الطير وإنما التطير بجميع أشكاله وأنواعه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. زاد في صحيح مسلم ولا نوء ولا غول. الشاهد هنا في قوله ولا طيارة، لأن الباب هو في باب ما جاء في التطير. لكن نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. فقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ولا، هنا لا هل هي ناهية أو نافية؟ الجواب قولا، أيهما أبلغ، أن تكون نافية أو أن تكون ناهية؟ قال العلماء أن تكون نافية، أن تكون نافية. كيف والنهي أبلغ؟ لما ينهاك يقول لا تفعل، خاصة إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينهاك، فكأن ظاهرا أن النهي أبلغ في الزجر. قال لك لا، صحيح أن النهي أوضح في المدلول، أوضح في المدلول، لكن النفي أبلغ. لماذا؟ قال لك لأن النفي فيه نفي عن حقيقة ما نهي عنه، بينما النهي زجر، بينما النهي زجر. انتبهتم على الفرق بينهما؟ النهي زجر، قد يقول لا تفعل، لكن خلص بمجرد النهي قد يكون هذا الشيء الذي نهيت عنه فيه خير أو ما فيه خير، لكن نهيت عنه، فأنت طاعة لله أو طاعة للرسول أو طاعة لمن نهاك من أب أو أمير أو غير ذلك، طاعة له قد تستجيب لأنه ناهي، لكن هذا الذي نهى عنه قد يكون فيه خير لك أو فيه شر ما ندري. لكن لما يأتي النفي ثم يقال مدلول النفي يقتضي النهي، جمعت بين أمرين، الأمر الأول أنه تبين لا خير فيه، فكأنه يخبرك، كأنه يخبرك أنه ترى ما هو واقع. ومن ضمن الخبر إذا كان ما في خير فالواجب عليك أن تتركه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا طيرة لا هامة لا صفر لا نوء لا غول، هذه نهي، فيخبرك ترى أن هذه غير صحيحة. ومن ضمن النفي الذي هو يقرر الذي يتقرر فيه حقيقة واقعة يأتي الحكم الشرعي، وهو أنه إنما نفى عنها الخيرية أو نفى ما فيها مما يدعى فيها من شيء من ذلك، هذا النفي فيه إشارة ودلالة على النهي، وأنه إذا كان ليس فيه خير أو أنه لا يقتضي شيئا من ذلك فأنت منهي عن فعله. وهذا مفيد يا أيها الإخوة في كافة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال عنه نفي وحكمه حكم النهي. فإذا قيل نفي وحكمه حكم النهي أفاد هذه الفائدة التي ذكرناها قبل قليل، ونحن إنما ننقلها عمن سبقنا من المشايخ وممن أشار إليها من الشراح بشكل واضح، شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه وسنة فسيح جنته. طيب، لا عدوى، عدوى اسم من الإعداء، والإعداء يقال أعداه الداء إذا أصابه ما يصيب الداء، وهذا معروف من الناحية اللغوية ولا يقتصر على المرض، وإنما أحيانا يكون بالأخلاق، فتقول أعداه بخلقه السيء، فيأتي يعني معاني أخرى ومنها المعنى الذي نتحدث عنه وهو العدوى المعروفة، العدوى المعروفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فيه دلالة على أن ما يدعى من أن العدوى من مريض إلى مريض تصيب أن هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى، فهو صريح في ذلك لا عدوى، فما يعتقده الناس أو نحو ذلك من وجود هذه العدوى وأنها تعدي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا عدوى. لكن العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا الحديث وأيضا ضموا إليه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى أنه قد يقع العدوى، مثل ما جاء في الحديث ولا يورد ممرض على مصح، ومثل ما جاء في حديث الطاعون وهو حديث صحيح، إذا كان في بلد لا تخرجوا منها، وإذا كنتم في بلد فلا تدخلوها. فقوله لا تدخلوها هذا فيه إشارة صريحة إلى هذا الأمر. وكذلك أيضا جاء في حديث وإن كان فيه كلام من ناحية إسناده وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا فيه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وضع يده في القصعة، وإن كان إسناده غير صحيح منقطع، لكن بمجموع هذه الأدلة ونحوها العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في المسألة فقالوا ما معنى قوله لا عدوى مع وجود هذه الأحاديث. وأيضا الواقع، فإن الواقع الذي يشاهده الناس ويرونه أنه أحيانا قد تقع العدوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال لا عدوى قال رجل يا رسول الله النقبة من الجرف تكون بمشفل البعير، يعني رعية بعير تبدأ جربه بمشفر البعير، شفر هو الشفر الأسفل أو الأعلى للبعير، يقول تكون النقبة من الجرب أو بذنب البعير فتجرب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. طيب النقبة الأولى هذه من أتته، من أين جاءته؟ وهذا فيه إشارة إلى أمر عظيم سنتكلم عنه بعد قليل، ألا وهو أنه قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فيه دلالة وفيه معنى متعلق بقضية مهمة جدا. لكن العلماء أضافوا إلى هذا الحديث الأحاديث الأخرى فتكلموا في الجمع بينها وسموها الجمع بين حديث لا عدوى وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكما قلنا فر من فيه كلام، لكن في صحيح مسلم أنه لما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه كان معهم رجل مجذوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليرجع فإنا بايعناه. وهذا شاهد لحديث فر من المجذوم فهو في صحيح مسلم. فحديث الطاعون وحديث مروه فليرجع وأيضا الأحاديث الأخرى وإن كان فيها كلام إلا أنه بمجموعها يتبين لدينا أنها ذات دلالة على معنى قد تتعارض مع حديث لا عدوى، علما بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء بينهم كلام واختلفوا في ذلك. يعني أبو هريرة كان له رأي، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لها رأي شديد في ذلك، فلذلك العلماء اختلفوا في ذلك. وأوسع من ذكر الخلاف هو ابن حجر في فتح الباري، ونقله عنه من شراح كتاب التوحيد الشيخ عثمان بن منصور في كتابه الكبير فتح الحميد، كتاب في 4 مجلدات موسوعة في شرح كتاب التوحيد، نقل من فتح الباري الخلاف، كما أن غيره من الشارحين نقلوا ذلك. طيب الخلاف في هذه المسألة وهو الجمع بينهما، العلماء لهم فيه 3 طرائق أو 3 منهج. الأول طريقة من أخذ بحديث الباب وهو نفي العدوى وتأويل ما خالفه أو تضعيفه مثل هر من المجهور أو غيره. وهذا أيضا يروى عن عائشة ويعني ذكرت قصة المجذوم الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذه طريقة من يقول نعم لا عدوى حديث محكم يدل على أنه لا يمكن تكون هناك عدوى. طيب وما ورد من ذلك؟ قال يتأول إما ضعيف أو يتأول بأحد التأويلات وإنما الأصل في أنه لا عدوى. طيب وإذا وقع مرض ما العلاقة على العدوى؟ إذا وقع مرض أو أي شيء من ذلك يسميه الناس عدوى لكن الحقيقة أنه لا عدوى وإنما المرض من عند الله واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول في قصة الأعرابي الذي ذكرناه قبل كثير. الطريقة الثانية هي طريقة بعض العلماء عكس الرأي الأول ألا وهو الأخذ بالأحاديث الواردة في الفرار من المجلوم وقال مروه فليرجع والطاعون ونحو ذلك وأولوا حديث الباب بتضعيفه وقالوا حديث الباب ضعيف و ذكروا عن عائشة أنها انكرت وذكروا أن أبا هريرة رجع عنه وهو الراوي للحديث أنه رجع عن هذا الحديث إلى آخره. هذه طريقة لبعض العلماء وطبعا هي طريقة فيها ضعف يعني هؤلاء كأنهم قالوا الأحاديث التي تدل على وجود العدوى أقوى من حديث لا عدوى مجموعها أقوى وقالوا أبو هريرة رجع عن ذلك ولما سئل عن الحديث نسيه أو لم يحدث به أو نحو ذلك فقالوا هذا دليل على أن حديث لا عدوى يعني ضعيف أو متأول الطريقة الثالثة وهي الطريقة الصحيحة ألا وهي الجمع بين الأقوال الجمع بين الأحاديث والجمع بين الأقوال الواردة في ذلك. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم فيها طرق نذكرها كما ذكرها ابن حجر. الأول نفي العدوى في الجملة والأخذ بحديث الباب وأنه لا عدوى وحمل فر من المجروم ونحو ذلك أن المقصود به مراعاة خاطر المجروم يعني مراعاة نفسية له لأنك إذا صار عندك تنظر إليه ونحو ذلك وشيء من هذا فمراعاة بحاله فر منه حتى لا يعني تضيق صدره بذلك وتزيده مرضا إلى مرضه. الثانية جعل النفي والإثبات كل منهما في حالة هذه حالة وهذه حالة قالوا فحديث الباب لا عدوى لمن قوي إيمانه ويقينه لمن قوي إيمانه ويقين اللي عنده إيمان قوي ويقين خلاص المحكم عنده حديث الباب لا عدوى رأى مجذوم طاعون أي شيء من هذا يؤمن بالله ويصدق به وعنده قوة الإيمان ويوقن يقينا أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله ونحمل الحديث الأخرى فر من المجذوم ونحن لمن ضعف يقين أي ذلك الذي إذا رأى المجذور سيصيب عنده خور وضعف ويقول ربما أعدان ربما كذا ربما كذا، مع أنه يعني يصدق بأنه لا عدوى ولا طيرة، لكن يصير عنده ضعف فيقال تحمل على حالته الأحاديث الأخرى. فإذا صار عندك ضعف يقين فر من المجذور، لا تذهب إلى المكان الذي فيه الوباء حتى يستريح قلبك. ماشي؟ طيب، الطريقة الثالثة للجمع بينهما عموم نفي العدوى ويخص منها المجذور. قالوا العدوى في غير الجذام منفية، لا عدوى، أي مرض أي شيء نقول لا عدوى، لكن بالنسبة للمجذور خاصة فإنه بخصوصه يعدي، وخاصة للمخالط له، للمخالط له. ولذلك تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عافانا الله وإياكم فيما إذا كان أحد الزوجين أو نحو ذلك فيه الجذام وعلاقته بطلب الطلاق إلى آخره، قالوا لأنه يعدي. فهؤلاء قالوا حديث الباب عام يخص منه الجذام. الجواب الرابع أن الأمر بالفرار فر من المجنون ليس من باب العدوى، وإنما المقصود به أن هذا المرض ينتقل انتقالا طبيعيا بسبب الملامسة وغير ذلك، وكأنه قريب من الجواب السابق، كأنه يقول إن وفر من المجنون ليس من باب العدوى، وإنما هو من باب المرض المشاهد المحسوس، وهو أن الملامسة ونحو ذلك ينقل هذا المرض إلى من لامسه. الجواب الخامس أن الأصل نفي العدوى كما في حديث الباب، وأن الأمر بالفرار ونحو ذلك هو من باب سد الذريعة حتى لا يظن أنه بسبب المخالطة ونحوها. يعني هذا الجواب مهم. ماذا يقول؟ يقول الأصل أنه لا عدوى، من الناحية الواقعية لا توجد عدوى. طيب لماذا جاءت النصوص؟ قالت من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة حتى لا يظن أنه إذا أتى إلى هذا المكان ومرض بغير العدوى أنه إنما مرض بسبب العدوى. الجواب السادس والأخير وهو الذي رجحه مجموعة من العلماء مثل البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب ومفلح وغيرهم، أن المقصود نفي العدوى الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، والزعم بأن هذه الأمور تعدي بطبعها، تعدي بطبعها. فبين الله عز وجل أنه ليس الأمر كذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما أن يجري شيء بمشيئة الله تعالى وقدرته من مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض فقد يكون سببا لوقوع هذا المرض. يعني وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة وهو أقواها، وهو أقواها، لأنه يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ونحو ذلك بيان اعتقاد الجاهل أن العدوى تنتقل بنفسها بدون تقدير الله عز وجل، وأن يعني الأمر يعني يتعلق بها بطبعها كما قد يعتقده بعض الأطباء وغير ذلك، أن هذا المرض بطبيعته يعدي بطبيعته، فيقول لا، قد يكون سبب، نحن لا ننكر أن يكون سببا للعدوى لكن الأمر قبل ذلك وبعد ذلك هو بتقدير الله عز وجل. إذن هناك مسألتان: الأولى رد الأمر إلى الله، وأنه لا يقع مرض مع انتشار العدوى أو مع عدم انتشارها إلا بإذن الله عز وجل، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فمن أجرب الأول. الثانية أنه قد يكون المرض بسبب العدوى، قد يجعل الله بعض الأمراض سببا لوجود العدوى، وهذا صحيح، وهذا صحيح. والإنسان مع إيمانه بقدرة الله عز وجل إلا أنه مأمور بأن يتقي ما يضر. فمثلا لا يمكن أن يقول قائل: والله أنا مؤمن بقدر الله، ومؤمن بأن الأجل من عند الله عز وجل، وبأن ما جرى ما كتب سيحصل، ولشدة يقيني أنا سأقذف بنفسي بهذه النار. ما حد يقول هذا، لحقتم لي قالك، لأنه عرف من طبع النار، مع أنها لا تحرق إلا بإذن الله، لكن عرف من طبيعتها أنها تؤذي وتحرق. فكذلك أيضا في المسألة التي معنا، مع يقينك بأنه لا عدوى وأن الأمر مقدر من الله عز وجل، إلا أنه جاءت أحاديث تدل على أنك لا تأتي إلى هذا المكان الذي فيه أو انتشر فيه الطاغوت، لا تقل والله أنا مؤمن وموقن ونحو ذلك وأنا سأذهب، لا، وإنما نهيت عن ذلك لأن هذا نوع من إيش؟ من أنك تعرض نفسك للأسباب التي قد يقع بها ما قد يصيبك من مرض ونحو ذلك. إذن عندنا تقدير الله وأنه لا عدوى وأن الأمر إنما هو أمر الله وحكمه ومشيئته، وعندنا أيضا في مقابل ذلك أن من الأمراض ما قد يعدي، ولهذا جاءت الشريعة ببيان الأمراض التي تعدي ولم يأتي بكل مرض، يعني ليس كل مرض جاءت الشريعة فيه بأنك لا تأتي، وإلا لما جاءت الأحكام بمشروعية زيارة المريض وفضله، وإنما جاء التنبيه على شيء مما علم أنه يعدي، مما علم أنه يعدي. فالمرض الذي يعدي هذه الحالة جاءت مثل الجذام والطاعون ونحو ذلك، فالمرض الذي يعدي وعرف من طبعه أنه يعدي جاءت الشريعة أمرا للإنسان بأن لا يعرض نفسه لمثل هذا من باب فعل الأسباب. ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا مشايخ؟ واضحة. هنا في إضافة، وهي أنه يعني قد يقع عند الإنسان يقين تام ويورد نفسه على المرض، قد يكون، بس متى؟ حينما يكون عنده يقين، يقين تام. الأصل أنه جاء في هذه الأحاديث أنه لا يورد نفسه، لكن هل يصل للإنسان إلى أن يكون عنده يقين تام؟ نقول نعم. لكن هل هذا لكل من يدعي؟ نقول لا، هذه حالة، هذه حالة تصير عند الإنسان يصبح لديه يقين فيقتل. ولهذا لو أن الإنسان كما هو في أحد الأجوبة السابقة وفيه وجاهة، لكن لا يصبح أن يكون هو الجمع بين هذه النصوص، ألا وهو لو كان الإنسان عنده ضعف فنقول له لا، ما ينبغي لك، لأنه لو فرض مع يقينك بأنه لا عدوى وأن الأمر مقدر من عند الله، لو أنك أتيت وأصبت بمرض فلربما أصابك من ذلك شيء، وتأسف وتحسر وندم. فإذا كان عندك شيء من هذا الضعف فالأولى بك ألا تورد نفسك في أماكن التي قد يعني يضعف فيها يقينك وإيمانك ولهذا يعني ربما يصنفه العلماء رحمه الله هذا النوع بنوع من الكرامة، يعني يقين بالله يصير نوع من الكرامة كما وقعت الكرامات لبعض السلف رحمهم الله تعالى. لكن ما عدا ذلك، وما كل إنسان يدعي لنفسه شيء من هذا، وهذا مثل ما نقوله نحن في شرح حديث 70,000، فإن هذه الحالة أن الإنسان يصبح فيها معه صدق التوكل. أما الإنسان الذي يعني يتأثر ويتحسر ويندم ويضعف يمين وتضعف عبادته، فنقول له جاءت النصوص الأخرى بالرقية، جاءت النصوص الأخرى بالاكتواء، ومن ثم فلا يعني الإنسان يزعم لنفسه حاله ولم يصل إليها. فهذه من المعاني الدقيقة التي تتعلق بهذه الجوانب. أما من الناحية المنهجية العلمية فهي ما ذكرناه ورجحناه، وهو الجمع بين هذه الأدلة بحيث نعلم أنها هذه الأشياء لا تعدي بنفسها، لا تفعل بنفسها، وإنما هي بقدر الله عز وجل، ولدينا يقين بذلك، وما يزعمه الأطباء من أنها حتما تؤدي ليس بصحيح. يقابل ذلك أيضا أننا نؤمن بالأسباب، وأن من الأمراض ما هو معدي، ومن ثم ينهى عن الإنسان عن الذهاب. طيب، ما دليلنا على ضعف ما يقوله الأطباء؟ نقول دليلنا على ضعف ما يقوله الأطباء قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فمن أجرب الأول. إذا كنت تقول أنت إنه العدوى لازمة، طيب الأول من اللي يعرف؟ الشيء الثاني وهو مهم وانتبهوا له، هو أنه أحيانا يرتفع المرض الوبائي، فمن الذي رفعه؟ أحيانا ينتشر ثم إذا به يرتفع، وما بقي والحمد لله الطاعون في بلد واستمر أبدا، وإنما يمر فترة ويموت من يموت، بل الطاعون يدخل في أهل البيت الواحد، وهذا شيء علمناه يقينا من آبائنا، يدخل الطاعون إلى البيت فيموت هذا وهذا ويسلم هذا وهذا. ليش هذا ما أعدي بينما هم في بيت واحد؟ وربما هذا الصحيح هو الذي حمل المصاب بالطاعون، وربما غسله وكفنه وصلى عليه، ومع ذلك ما أصابه شيء، إذا الأمر بيد العزم. ثم بعد ذلك يمضي على هذا المكان أو هذه القرية أو هذه المنطقة فترة، ثم إذا به يرتفع. إذن أين قولكم إن هذه الأمور تؤدي بنفسها؟ إذن الأمر لله عز وجل من قبله ومن بعد. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، هو نفي التطير، والمقصود به نفي ما كان شائعا في الجاهلية، ما كان شائعا في الجاهلية. التطير كما هو معلوم نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بشكل صريح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا طيرة، وهو متعلق بالأمر الأول وهو نفي العدوى. فالأمر أمر الله، فهو الذي يقضي ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يقضي، وما عدا ذلك فليس لشيء من المخلوقات شأن في ذلك، ليس من المخلوقات شأن في ذلك. بل يجب التوكل على الله عز وجل. فليست الطير وليست الأشخاص وليست الأزمان ولا غيرها لها تأثير، كما أن الجن والنجوم والشياطين وغير ذلك أيضا لا تملك من الأمر شيئا. وهذا معنى تحقيق التوحيد لله عز وجل. ما علاقة الطيرة بتحقيق التوحيد؟ أن الأمر لله، هو مالك الملك، هو المتصرف، هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، غيره لا يملكون من الأمر شيئا. إذن كما أنك لا تعبد مخلوقا ولا تتوكل على مخلوق ولا تسأل مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كذلك أيضا لا تتشاءم وتتطير من مخلوقات خلقها الله. فلا الزمان يؤثر، ولا المكان الذي تتشاءم منه يؤثر، ولا الشخص بصرف النظر عن شكله أو صورته يؤثر، ولا الطير الذي طار، ولا البومة التي تدور حول بابك، ولا أي شيء من هذا يملك من الأمر شيئا حتى تتعلق به ويصبح لديك خوف شديد فيؤدي بك إلى أن تقبل أو تدبر تفعل أو لا تفعل بسبب هذا التطير. فجاءت هذه الأدلة لذلك، وهذا أمر واضح جدا، لا طيرة لا تتطير بشيء، لا تتشاءم به مهما كان ذلك الشيء. ولما كان ذلك موجودا في الجاهلية وكان معروفا عندهم كما سبق بيانه، نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها شديدا، كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشد الناس لمثل أمور الجاهلية هذه. عن ابن عباس وغيره جاءت فيه آثار عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني من الأشياء الشائعة، يعني الإنسان إذا سمع نعيق ولا سمع يقول خير خير يا طير، بل شاعت عند بعض الناس كما نبهنا عليه في مناسبة أخرى عندما يرد على التلفون لا يدري من هو المتصل. الآن مع الجوالات قد تعرف المتصل إذا كان رقمه عندك تحفظه أو مخزنا عندك في الجهاز فتعرف أن المتصل هو. قديما قبل الجوالات كان المتصل لا يعرف، لا يعرفه المتصل، فكان الإنسان إذا رفع السماعة ما يدري من هو هذا الذي يقول خير يا طير. هذا غير صحيح، هذا منهي عنه. ابن عباس كان مع أصحابه فإذا بطير يصيح، فقال الرجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، وأنت رأي ما علاقة الطير بنا؟ وأيضا طاووس كما نقل الشارح كان مع صاحب له في السفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا لا تصحب النور. فهذا كله فيه إشارة إلى هذه المسألة، ألا وهي أن الرسول والصحابة كلهم بين أنه لا ينبغي للإنسان ولا يجوز أن يتعلق بغير الله عز وجل. بقي الآن الكلام على حديث الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، وهذا سنعلق عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وبعد الأذان نجيب على الأسئلة، نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بتنبيه نبهنا إليها أخونا، وهو لما فرقنا بين لا الناهية ولا النافية وقلنا إن الناهية قد يكون في خير لكن نهيت عنه، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون فيه خير حتى لو توهمت الخير. لكن أحيانا ينهاك أبوك أو قريبك أو نحو ذلك فأنت تمتثل بأمره ولو كنت تظن أن فيه بالنسبة لك خيرا. يقول: تكلمت عن العدوى وفصلت فيها، هذا القول الأخير يدخل فيه قول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل؟ نعم يدخل فيها، يعني من باب فعل الأسباب، أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. فالإنسان لا يقول أنا متوكل على الله يترك سيارة مفتوحة، ولا يترك ماله بدون شفر. هذا ابن مسعود منع من النشرة حتى من القرآن، منع النشرة التي تكون ب شو اسمه على شكل التميمة وتعلق على الأطفال، ولم يمنع ابن مسعود الرقية، الرقية بالقرآن لم يمنعه أحد من الصحابة، وإنما الذي منع منه التميمة من القرآن، يعني تكتب الآيات وتوضع في خرقة أو نحو ذلك وتعلق على الأطفال، فنهى عنه. ما وجه قول بعضهم: التمس راقيا لا يأخذ على الإجراء؟ يعني هذا قول بعضهم، ما ندري من الذي يقول. والمسألة في أخذ الأجر على الرقية فيها كلام للعلماء، وحديث الصحابة الذين أخذوا من القوم لما رقوا سيدهم اللدير، يعني فيه دليل على الأصل وهو الجواز، لكن وصية بعض العلماء أنك لا تذهب إلى راقي لا يأخذ، يعني كأنه إشارة إلى أن الذي يتعود على أخذ الأجرة قد يضعف إيمانه ويصبح هدفه إنما هو المال والكسب، لكن إذا ذهبت إلى شخص لا يأخذ أجرا فإن رقيته يعني أجدر وأقرب إلى أن تكون يعني من قلب وأن تكون صادقة ويكون أثرها بإذن الله عز وجل. ما مدى صحة قول بعض قد يصدق حديث فتح روما بفتحها عن طريق الدعوة وإسلام أهلها؟ قد يكون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفتح، فهذا الفتح فيما يظهر الله أعلم بأنه غزو هذا الظاهر. لكن هل يمكن مثلا أن يعني يغزو المسلمون إيطاليا فتسلم روما فتحة؟ يقول قد يكون، لكن فيما يظهر أنها فتح، والفتح إنما يكون مع الغزو. ما قولكم في من قال الأئمة النجدية عندهم نزعة خوارج؟ هذا كله من التلبيس والتدريس، ومسألة الخوارج وصفت فيها دعوة، وصفت دعوة الشيخ بن عبد الوهاب من أول نشأتها، من أول ما نشأ رحمه الله في دعوته وصف بأنه من الخوارج وبأنهم يكفرون الناس، وقد أجاب عنه العلماء، أجاب عنه الإمام، وأجاب عنه الأئمة، وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة. هذا الذي نسمعه في هذه الأيام هي نزعة متأثرة بأعداء دعوة السلف رحمهم الله، فهم إذا أرادوا أن يعادوها وصموها بمثل هذه الوصفة، فهو جزء من حملة عالمية تصف الإسلام السني النظيف بأنهم إرهابيون متطرفون إلى آخر الصفات. فمن ضمن الصفات يعني يأتي من يتأثر بمثل هذه الموجة ليصف الأئمة، والعبرة إنما هي بمسائل العلم المتكلمة، حتى في بعضها لها نواحي تاريخية. قد يكون بعض الأئمة كفروا أهل ناحية لأنهم رأوا أن هؤلاء أرسلوا لهم الدعاة وقامت عليهم الحجة، وأبوا أن يتركوا الأصنام وعبادة الأصنام، فهذا نوع من التكفير الواقعي الذي طبقوه لأحداث معينة عندهم أدلتها. أما أن يزعم زاعم بأنه أي مسلم يكفر، فهذا ما نفاه الأئمة في كل مناسبة، وقالوا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الشيخ محمد الوهاب كشف الشبهات هو في الإجابة على هذا وفي بيان هذا، ونوصي بقراءته. أما أن يسمع الإنسان لمثل هؤلاء المهرجين أو أصحاب الأهواء أو الجهالة، لأن بعض الإنسان قد يتلقف مثل هذه الشبهات من جهالة. كيف من يرد على من جوز الاختلاط في الطواف، من احتج بالاختلاط في الطواف؟ من قال هذا؟ لأنه إذا احتج في الطواف فليحتج أيضا بصلاة النساء في المساجد. أما ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فكان الرجال في ناحية وكان النساء في ناحية، ولم يكن الأمر زحاما. ولهذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنها عائشة تطوف حجرة من وراء الناس، وطافت راكبة بعضهم، هذا الذي كان موجودا. أما أن يقع الزحام ونحن فتحتج به فنقول لا، وإذا كان الناس الآن يختلطون فنقول هذا خطأ، حتى في الطواف خطأ. كثير من الناس يشكو، وخاصة أتباع المذهب الشافعي، ففي المذهب الشافعي يوجب الوضوء في الطواف، يقول هو واجب. وفي مذهب الشافعي أن ملامسة المرأة تنقض ولو بدون شهوة. فكثيرا ما يتحرج الطائفون لأنه يرى أن طوافه لا يصح وهو منتقض الوضوء، ويرى أنه اضطر إلى أن يلمس جسده جسد الله. فهذا الحرج ينبغي إزالته بأن يكون النساء إلى جانب والرجال إلى جانب. أما أن يحتج بذلك بالاختلاط في العمل والطلبة والطالبات فهذا والله من الفرية على دين الله. يقول هذا تنبيه لمسألة قديمة يذكرنا بها الأخ، يقول سأل في الشيخ عبد الله السعد عن الزيادة في حديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فقال الشيخ مرسلة ضعيفة، ويكفر كفارة يمين من نذر نذر معصية. جزاه الله خير على العبادة. هذا في موضوع المياه وتوزيعها على القبور والتبرع بذلك، هذا سبق أن نبهنا إلى ذلك، وكنا أنه ينبغي تركه ما كان من توزيع الماء يأتي عرضا، يعني الناس يحتاجون إلى الماء فيأتي عرض. أما أن الإنسان يضع سبيل ويتقصد ذلك فنقول لا، الأولى تركه. أما أن يكون هذا مثل الذبح للقبور، لا نخلط بهم. غاية ما فيها أن يقول قائل هذا نوع من البدع، لكن لا يقاس بالشرك الصراح. هل يمكن أن نقول في تعريف العبادة إن الأوامر والنواهي؟ لأن تعريف ابن تيمية هو تعريف بالثمرة؟ لا، تعريف ابن تيمية جامع مانع، والأوامر والنواهي داخلة في ذلك. الأوامر والنواهي داخلة في ذلك. ما المناسبة بين ذكر إتيان الكاهن وإتيان المرأة؟ لا، هذا ما فيه ذكر للمناسبة سوى أن هذا مما شاع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه. كيف الجمع بين قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإذا قوله من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبين أن المؤمن مبتلى كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء فالأنفل فالأنفل. هذا يا أيها الإخوان، الآية جاءت لبيان عام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هذا فيه خير عام. وإن كان البلاء قد يصيب بعض الناس فلا يتعارض هذا معه، وكذلك أيضا المؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فيه دلالة على أن حياة المؤمن الطيبة حتى مع الابتلاء، لأن مما ابتلى الله به الخلائق جميعا مؤمنهم وكافرهم مثلا الصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت، بعضهم يعيش ويعمر وبعضهم يموت، الحياة والموت يعني الأم أو الأب أو الزوج أو روح ذلك يموت أعز الناس لديه وهو شباب. هذه الأمور أجراها الله عز وجل وهي من الابتلاء على جميع البشر. طيب ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ هو التعامل مع الابتلاء. أن الكافر والعياذ بالله يتحسر ولا حظ له، والمؤمن يصبر فيزيد أجره، مع أن هذا مقدر وهذا مقدر. إذن قوله فلنحيينه حياة طيبة، إن الإنسان تصبح حياته طيبة حتى مع الابتلاء، مع الغنى مع الفقر مع المرض حياته طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. جاء في رواية وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. فهذا هو المؤمن. فالحياة الطيبة هي حياة الإيمان، هي حياة الإيمان. ولا يمنع أن يصيب الإنسان في أثناء ذلك نوعا من الابتلاء الذي يرفعه الله عز وجل به درجة. طيب والآيات الأخرى، آية العنكبوت حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا فيه خبر أيضا عن سنة الله أنه لا بد من الامتحان. وأيضا أشد الناس بلاء عن الأنبياء، سنة الله مع الأنبياء أنهم يبتلون لكن تكون العاقبة لهم. كذلك بدن المؤمن يبتلى. طيب ما نوع الابتلاء؟ الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فالعالم الذي عاش حياته حياة طيبة من الناحية المادية، من ناحية إكرام الناس له، هذا الإكرام وهذه الشهرة هي ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا ابتلاء وذاك ابتلاء. ولهذا كان لأنبياء الله عز وجل من الابتلاء من قتل ومن صبر ومن أوذي مثل موسى، وكان منهم من ابتلي بالنعماء مثل داود وسليمان، سخر الله لهم أشياء من الريح. لهذا لما ذكر الله قصة سليمان وتسليم قال الله عز وجل عنه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني ليس هذا الذي أعطيناه فقط في الدنيا إكراما له ليقتصر إكرامه عليه في الدنيا، لا، هذا العبد الشاكر الأواب له عندنا أيضا يوم القيامة زلفى وحسن مآب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح خير بين الملك في الدنيا ومنزلته عند الله على ما هي عليه، وبين أن يكون عبدا فقيرا شكورا، فاستأذن جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون نبيا فقيرا، عبدا فقيرا. فهذا ابتلاء وذاك ابتلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار احدهما لترتفع منزلته عند الله عز وجل يوم القيامه. فمن تامل الامر وجد ان هذه الايات لا تعارض بينها. فالمؤمن حتى وهو في حال المرض تجد حياته طيبه، لان الامر مكتوب عليه. كما قلنا الكافر يمرض والمؤمن يمرض، لكن تجد المؤمن حياته طيبة. وكذا تغير الأحوال الأخرى التي نعرفها، المؤمن يموت له الولد فيسترجع ويكون له من الأجر، إن كان صغير شفع له بيت الحمد إلى آخره. والكافر أمر ما لا يحصل له، قد ينتشر لا يتحمل المصيبة. أيهما الذي يعيش الحياة الطيبة؟ هو هذا. ثم بعد ذلك في قوله تعالى حسب الناس ويفرق يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بيان أن الحياة وغيرها هي ابتلاء وامتحان، والصراع بين الحق والباطل والخير والشر ابتلاء وامتحان، والمؤمن هو الذي يبتلى فيصبر، والذي يبتلى فيصبر. طيب، هل المقياس يا أيها الإخوة في الله، هل المقياس يا أيها الإخوة في الله هو أنه ذلك الذي ابتلي وأوذي وكذا وكذا هذا هو المرتفع عند الله؟ وذلك نقول ما هذا المقياس؟ وإنما ذاك ابتلي بالخير والشهرة وراحة البال وكثرة المال والولد والعزة، يعني عزيز في بني قومه ومحترم وإلى آخره، وذاك أولي، هذا ابتلي وذاك ابتلي. فلا يقول قائل هذا الذي ابتلي بذاك أرفع درجة من ذاك، لأن ميزانهما عند الله عز وجل. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى قديما في مسألة أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، هذه هي المعادلة، أيهما أفضل غني شاكر يقابله فقير إيش صابر، هذا مبتلى وهذا مبتلى، أيهما أفضل عند الله عز وجل؟ قال العلماء الصواب أن الأفضل منهما الأتقى لله، هذا هو الصحيح، لأنه الغني الشاكر فيه خير وترتفع درجته عند الله، والفقير الصابر فيه خير وترتفع درجته عند الله، ما يمكن نفضل هذا على هذا، وإنما نقول من كان منهما أتقى أكثر عمل أقرب إلى الله فهو أفضل من صاحبه. فدل هذا على أن الابتلاء يكون بهذا ويكون بذاك. ابن تيمية يسأل عن كتب ابن تيمية، نقول اقرأ فيها كلها، منها مجموع الفتاوى، وركز على من كتب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم فهو كتاب عظيم، واقرأ في مجموع الفتاوى، يعني المهم انه كتب شيخ الاسلام كلها فيها خير، لكن مجموع الفتاوى حوى وسائل وكتب وفتاوى كثيرة جدا. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.